بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 22 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن بابين عقدهما رحمه الله تعالى في تعظيم القبور، وأن تعظيمها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. وهذا اللقاء بإذن الله عز وجل ذكر رحمه الله تعالى بابا ثالثا في نفس هذا الموضوع، وهو الغلو في الصالحين واتخاذ القبور مساجد وتعظيم قبور الصالحين، وأنها إذا عظمت هذه القبور فإنها تجعل أوثانا وتجعل مساجدا تقصد للعبادة، وهذا أمر محرم. وذكر فيما سبق أن أول شرك ظهر في هذه الأمة وأول كفر في هذه الأمة في البشرية أمة الناس هي أن قوم نوح كان لهم أناس صالحون، فلما هلكوا جعلوا على قبورهم أوثانا، ثم بعد ذلك لما هلك ذلك العصر جاء من بعدهم وقال إن من كان قبلكم لم يتخذوا هذه الأصنام إلا لأجل أن يعبدوها، فظهرت عبادة غير الله عز وجل في هذه الأمة وفي الناس بعد أن كانوا على التوحيد منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى قوم نوح، وكان نوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض. وكذا بعث الله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الباب 20 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن تعظيم القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. في الموطأ روى مالك في الموطأ، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال: أفرأيتم اللات والعزى، أي في هذه الآية، أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فاتخذوا على قبره مسجدا. ورواه أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجدا، ولعن المتخذين عليها مساجدا والسرج والمتخذين عليها السرج. رواه أهل السنن: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولعن المتخذين عليها مساجدا والمتخذين عليها السرج. رواه أهل السنن. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 مسائل بعد أن أورد هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. قال فيه مسائل: أو الأولى تفسير الأوثان، وذلك أن تفسير الأوثان هي كل ما عبد من دون الله عز وجل، ولا يشترط في الوثن أن يكون صنما مجسما على شكل إنسان أو على شكل من الأشكال المعينة، وإنما أي شيء يقصد للعبادة ويقصد للشفاعة ويقصد في أن يطلب أو يستعاذ منه أو يطلب منه شيء أو يستعاذ به فإنه يعتبر وثنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من اتخذوا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فدعا عليه الصلاة والسلام ألا يتخذ قبره وثنا. فالوثن يعم ما له شكل ومجسم وما ليس له شكل ومجسم، إذا كان يقصد بالعبادة ويقصد بالتعظيم من دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى. إما أن يعبد استقلالا هذا شرك وكفر عظيم، وإما أن يشرك بعبادته مع الله عز وجل. والعبادة لا تكون إلا لله تعالى، ولا يعبد أحد مع الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: استجاب الله الدعاء لنبيه صلى الله عليه وسلم فأحاط قبره بثلاثة الجدران. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقبره لم يجعل وثنا ولم يجعل أمرا يقصد بالعبادة، فإنما أحاطه الله عز وجل وحماه، وسيبقى محميا ومحاطا بحفظ الله ورعايته بثلاثة الجدران التي هي تحيط به عليه الصلاة والسلام. وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تأكلها الديدان، وإنما هي باقية إلى قيام الساعة. الناس إذا ماتوا فإن كل أجسادهم تؤكل، تأكلها الديدان وتأكلها الأرض، إلا عظمة واحدة وهي العصعص، فإن الإنسان ينبت منها يوم القيامة كما تنبت الشجر. وإلا الأنبياء فإن أجسادهم تبقى كما ماتوا حينما ماتوا، وكذلك الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله عز وجل، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن قبره لا يجعل وثنا يعبد. فالجملة الأولى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، هذه دعاء. ثم الجملة الثانية جملة خبرية في قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله تعالى: الأولى تفسير الوثن، والوثن كما ذكرنا هو كل ما عبد من دون الله أو عبد مع الله، ولا يشترط في الوثن أن يكون لهم صورة أو تجسيم أو شكل معين. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير العبادة، والعبادة هي غاية الذل وغاية المحبة، ولا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة وغيرها من أمور العبادة الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا تكون إلا لله تعالى. ولا يستعان على أحد بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لا يستعان ولا يستعاذ ولا يستغاث بأحد من المخلوقين إلا الله عز وجل، إلا الله الخالق، هو الذي يقضي الحوائج سبحانه وتعالى. قال: تفسير العبادة. ثم ذكر قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ من شيء إلا وقد خشي وقوعه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، وذلك أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره وثنا، لأن الأمم السابقة واليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن يقعوا بمثل ما وقع به اليهود والنصارى. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام ودعا ربه أن قبره لا يجعل وثنا يعبد من دون الله، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، فصلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنه قرنه باتخاذ القبور مساجد، قرن الاستعاذة من أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله بجعل القبور مساجد، وذلك أن اتخاذ القبور مساجد أي مكانا للصلاة ومكانا للعبادة، وكل موضع صلي فيه فإنه مسجد كما سبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي مكان تقصد الصلاة فيه أو أي مكان يصلى فيه فهو مسجد. فالمنع من اتخاذ القبور مساجد لأجل أن لا يؤدي إلى الذريعة، وهي الإشراك في هذه القبور وتعظيمها وجعلها مكانا خاصا للعبادة، ومن ثم يؤدي ذلك إلى دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والاستعاذة منهم، وهذه كلها أمور تؤدي إلى الشرك وإلى الكفر بالله تعالى. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، قرن ذلك بذكر اتخاذ القبور مساجدا، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذلك أن اتخاذ القبور مساجد سبيل ووسيلة إلى الشرك بها وتعظيمها من دون الله عز وجل، أو تعظيمها تعظيماً لا يجوز مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الخامسة ذكر غضب الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله. والله سبحانه وتعالى هو الكريم الحليم الغفور الرحيم الودود سبحانه وتعالى، الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فغضبه سبحانه وتعالى واشتداد غضبه أمر عظيم يدل على عظم الشيء الذي يغضب الله عز وجل لأجله، ويدل أيضاً على أن هذا الأمر الذي غضب الله سبحانه وتعالى من أجله واشتد غضبه عز وجل أمر ليس بالسهل. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من التحذير ومن شدة التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ومما يؤدي إلى الشرك. قال رحمه الله تعالى: السادسة وهي من أهمها ذكر صفة عبادة اللات، وأن عبادة اللات وهي من أعظم الأوثان، وعبادة اللات واللات هي من أعظم الأوثان ومن أعظم الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر صفة عبادتها وأن عبادتها تكون بدعائها والالتجاء إليها والاستعانة بها واتخاذ هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعلمون، كفار يعلمون أن الخالق وأن الرازق وأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى. لم يشركوا بتوحيد الربوبية، وإنما كان شركهم بتوحيد الألوهية وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولئن سئلوا لماذا يتخذون هذه الأوثان التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر، قالوا: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. فهم جعلوا هذه الأوثان والأصنام، جعلوها واسطة ومقربة لهم إلى الله، وهذا من الأمور المحرمة ومن الأمور البدعية الشركية الكفرية التي تخرج من الملة. بل إن العبادة لله عز وجل تكون له سبحانه وتعالى مباشرة دون اتخاذ أنداد يقربون إليه سبحانه وتعالى، وإنما يعبد الإنسان ربه مباشرة دون واسطة. فذكر صفة عبادة اللات وأنهم اتخذوا هذه اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، اتخذوا هذه الأصنام مقربة لهم إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: السابعة أنه اسم رجل صالح، ومما يدل على صلاحه أنه كان يلت السويق، أي يصنع السويق للحاج، وهذا من خدمته لحجاج الحرم وحجاج الكعبة وحجاج بيت الله الحرام، أنه كان يلت لهم السويق ويصنع لهم الطعام ويساعدهم لأداء عبادتهم في الجاهلية. فلما مات ولما هلك اتخذوا على قبره صنما، واتخذوا على قبره وثنا، فجعلوا يطوفون بذلك القبر، وجعلوا يقصدون قبره ويدعونه ويلتجئون إليه. فهو كان رجلا صالحا في حياته، كان رجلا صالحا، ومما يدل على صلاحه أنه كان يلت السويق، يصنع السويق ويصنع الطعام للحاج. قال رحمه الله تعالى: الثامنة ذكر أنه حينما مات اتخذ قبره وثنا، وذكر سبب تسميته، أي تسمية اللات، سمي لاتا لأنه كان يلت السويق كما ذكره ابن عباس وذكره مجاهد، وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس هو مجاهد رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. وكانوا كان مجاهد عليه رحمة الله، مجاهد قد قرأ القرآن على ابن عباس مرتين، قال: فما أقرأ عليه آية إلا أوقفته عليها فسألته عن معناها. فيدل هذا على أن التفسير إذا جاء من مجاهد أو من ابن عباس رضي الله عنهما فإنه بإذن الله عز وجل، إذا صح سنده فإنه بإذن الله عز وجل أنه تفسير صحيح. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه أن يعلمه الله التأويل، والتأويل هو التفسير ومعرفة كتاب الله الحكيم ومعرفة آياته. ففي هذا الموضع فسر ابن عباس وفسر مجاهد قوله اللات بأنه كان يلت السويق للحاج، وحسبك بتفسير مجاهد كما قال السلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم، لعنه زوارات القبور، أي أن النساء اللاتي يزرن القبور ملعونات بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم لهن. وزيارة القبور للنساء أمر قد اختلف فيه العلماء، فذكر أكثر العلماء وهو جمهور الرأي وهو الرأي الأكثر للعلماء وجمهور العلماء أن زيارة المرأة للقبر أمر محرم، واستدلوا بذلك على هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وأحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يزرن القبور، وأن زيارة القبور إنما هي خاصة للرجال. وذكر بعض العلماء أن زيارة القبور للمرأة أمر جائز، وهذا ليس هو الصحيح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وهذا الكلام إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجال ولم يقله للنساء، وإنما أراد أن الرجال يزورون القبور للدعاء للأموات، وليس دعاؤهم وإنما الدعاء لهم والترحم عليهم، وأيضا يزورون القبور للاتعاظ والتذكر، ولأجل أن يعلموا أن هذه الحياة الدنيا زائلة وثانية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فزيارة القبور أمر حتمي لكل إنسان، أنه مهما عاش في هذه الدنيا فإنه سوف يموت وسوف يجعل في القبر مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يبعث الله الأرواح ويخرجها من القبور ليجمع الأولين والآخرين سبحانه وتعالى في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي إلى آخر ما يكون في ذلك اليوم العظيم. ففي قوله حتى زرتم المقابر دليل أن دخول الإنسان في القبر وفي حياة البرزخ أمر سابق يسبقه حياة الدنيا ويتلوه بعد ذلك حياة الآخرة، فزيارته للقبر بعد موته هي أمر قبله حياة وبعده حياة، قبله حياته في الدنيا وبعده حياته في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم اتخاذ المساجد على القبور واتخاذ السرج، والسرج هي الأنوار التي تجعل على القبور ليس لأجل الحاجة، وإنما تجعل السرج هذه لتعظيم القبور وتعظيم أهلها. وأي سبب ووسيلة لتعظيم القبر من الأمور التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها الشرع فإنها كلها أمور محرمة، لأنها تؤدي إلى الشرك، ولأنها سبيل لتعظيم أمر لم يعظمه الله ولم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القبور هي منزلة ودار ومنزلة ينزل فيها الإنسان قبل يوم القيامة وبعد أن ينتهي من هذه الدنيا، وأهل القبور يحتاجون منا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نزورهم بنفينة وأخرى، ونهدي لهم الأعمال الصالحة مما يصل لهم من الصدقة والدعاء والحج والعمرة وغيرها من الأعمال التي هم بحاجة إليها، وخاصة الدعاء يحتاجون منا أن ندعو لهم. وأما أن ندعوهم فهذا أمر لا يستطيعونه ولا يملكونهم لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا على أن يملكوا لغيرهم نفعا أو ضرا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم، وأن يجعل هذه الدنيا زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارزقنا حسن الختام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم لنتكلم عن باب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.